وكلتا يديه بالفواضل تنفح. قد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل أي بالخير والجود تنفح تعطي وتمنح، النفح العطاء. منهج أهل السنة والجماعة في الصفات قائم على أصلين: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فأهل السنة يثبتون الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه دون تمثيل بصفات المخلوقين، وينزهون الله تعالى عن نقص الصفات وعن مشابهة المخلوقات دون تعطيل. فأخذوا بالحسنيين الإثبات والتنزيه، وسلموا من الإساءتين التمثيل والتعطيل. وقد ضل في هذا الباب طائفتان: المشبهة الذين يمثلون صفات الله سبحانه وتعالى بصفات الخلق، والمعطلة الذين يجحدون صفات الله تعالى وينفونها. ولنعيم بن حماد الخزاعي كلمة عظيمة تبين وسطية أهل السنة والجماعة بين الممثلة والمعطلة، ذكرها الذهبي في ترجمة ابن قتيبة من سير أعلام النبلاء. قال الذهبي: وما أحسن قول نعيم بن حماد الذي سمعناه بأصح إسناد، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. قال أهل العلم: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. قال ابن القيم في النونية: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. ولا بد من معرفة ثلاث قواعد في باب الأسماء والصفات. الأولى أنه لا أعلى بالله من الله، لا أعلى بالله من الله، قل أأنتم أعلم أم الله. والثانية أنه لا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. الثالثة أن الله تعالى بالنسبة لنا غيب لم نره، فلا مجال للكلام في هذا الباب إلا بتوقيف. فالحق في باب الصفات أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز القرآن والحديث. قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، يدان من الصفات الثابتة لله تعالى. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى: لما خلقت بيدي، وقال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلتا يديه يمين. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه. ثم قال رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهو حديث متواتر، وقد روى إثبات النزول 28 صحابيا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بهذا غير مرة، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأفصحهم وأنصحهم للأمة. مع كمال علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه وفصاحته ونصحه للأمة، يمتنع ويستحيل أن يريد بكلامه غير ظاهره. النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بالله سبحانه وتعالى وقدرته على الإفصاح والإبانة ونصحه للأمة، مع اجتماع هذه الثلاثة يستحيل أن يريد بكلامه غير ظاهره في أشد ما تحتاج إليه الأمة وهو العلم بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا ويقول: إنكم سترون ربكم، ويقر الجارية على أنه سبحانه وتعالى في السماء. ثم يكون المقصود بكل هذا خلاف ظاهره؟ هذا من أبين المحال وأبطأ الباطل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قصة حصلت لشيخه عبد الله بن تيمية، وهو أخو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ذكرها في فصل عقده في الصواعق المرسلة، في أنه يستحيل مع علم المتكلم وفصاحته ونصحه أن يريد بكلامه غير ظاهره. ذكر قصة حصلت لعبد الله بن تيمية مع بعض الجهمية، وكيف أنه أفحم هذا الجهمية بأنه يستحيل مع توفر هذه الثلاثة أن يراد بالكلام غير ظاهره. وكان ابن القيم رحمه الله كان مستحضرا هذه القصة حين قرر هذا المعنى في النونية بأحسن تقرير وألطف أسلوب، فقال رحمه الله تعالى: فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان. ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان أم لا؟ وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان؟ يعني ما قال مرة واحدة ينزل أمر ربنا، ما قال مرة واحدة ينزل أمر ربنا أو ينزل ملك من ملائكته. هو عالم بالله وناصح للأمة وقادر على الإبانة، فلماذا لم يصرح ولا مرة واحدة بأنه استولى وليس استوى، بأنه ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته وليس ينزل هو سبحانه وتعالى؟ قال رحمه الله: فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان، بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان. ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتمه في ربنا الرحمن، ألعزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه، بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن. وهذا الدليل كما ذكر ابن القيم يقضي التعطيل بالبطلان. قال رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف. بلا كيف مقولة الإمام مالك في استواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه المقولة أنبتها الله تعالى نباتا حسنا في قلوب أهل السنة فأجروها في كل الصفات، كما يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول مثلا هنا ينزل ربنا، يقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وكذلك في بقية صفات الله سبحانه وتعالى. وحديث النزول قال عنه الإمام الدارمي في النقد، قال: إنه أغيظ حديث للجهمية. فهذا الحديث فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وإثبات النزول وإثبات الكلام. وكون ربنا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر لا ينافي عروه سبحانه وتعالى، فما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر فيهما من عروه وفوقيته، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فهو علي في دنوه قريب في علوه، قاله في الواسطية، وأقده نظما الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في قوله: وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. أين تجد في هذا البيت وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، أين تجد فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى؟ صفة النزول شيخنا. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. وقد ذكر الذهبي هذه المنظومة في كتابه العلو، وليس فيها تصريح بالعلو، لكنه يؤخذ من هذا البيت وقل ينزل الجبار في كل ليلة طيب مسألة أخرى وهي أين تجد في هذا البيت أن قربه سبحانه وتعالى ودنوه وأنه ينزل وأن صفة النزول لله سبحانه وتعالى لا تنافي العلو؟ أو شيء آخر جل هذا علو الصفات نحيد علو الذات نفي الكيف مع إثبات النزول من موضع آخر وقد يكون لم يقصده أصلا الناظم وهو في قوله الجبار الجبار يطلق بمعنى العالي الجبار له ثلاثة معان منها العالي فيمكن أن تأخذ من هذا البيت أن نزول ربنا سبحانه وتعالى لا ينافي علوه سبحانه وتعالى هذا المعنى مقرر لكن يمكن أن تأخذه من هذا البيت من هذه الجهة قال ابن القيم رحمه الله في النونية وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه نوعان جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان فالنخلة العالية يقال لها جبارة فاسم الله الجبار من معانيه العالي وقل ينزل الجبار في كل ليلة ثم قال رحمه الله إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح هذا عقد لتتمة الحديث يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا قال الشيخ حافظ الحكمي في سلم الوصول وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل هذا آخره والله تعالى أعلم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته